فيصلى عليه. ولكن أين تدفن هذه المرأة؟ هل تدفن مع المسلمين ولا في مع أهل الذمة؟ قالوا إنها تدفن وحدها، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولكن أيضا كيف تدفن؟ قالوا تدفن وجهها إلى خلاف القبلة وظهرها إلى القبلة. السبب لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه وهو الذي له الاحترام، أما هي فليس لها حرمة. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.